إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 29 من محاضرات الفقه، ووصلنا 30 مع المحاضرة 30 من محاضرات الفقه، وصلنا إلى باب في صلاة التطوع. صلاة التطوع، والتطوع يطلق على فعل الطاعة، سواء كانت الطاعة واجبة أو سواء كانت مستحبة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومعلوم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، فهو فريضة. والله تبارك وتعالى قال: فلا جناح عليه أن يطوع بهما، حج البيت أو اعتمر، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ومن تطوع خيرا، فالتطوع هنا هو السعي وهو واجب، فالتطوع يطلق على الواجب كما يطلق على المستحب، فيطلق على الطاعة مطلقا سواء كانت واجبة أو مستحب. وإن كان الفقهاء جعلوا التطوع للمستحبات، التطوع للمستحبات، ففي الصلاح الفقهاء يطلقون التطوع على كل طاعة ليست بواجب. طيب، التطوع الحكمة فيه، أو الحكمة في مشروعيته، ليكون جبرا لما يحدث في الفريضة من خلل، ليكون جبرا لما يحدث في الفريضة من خلل، لما فرط العبد فيها، ومن آدابها أيضا فرط في آدابها، سواء كان ذلك بعد الفريضة أو قبل الفريضة. فقبل الفريضة هو يصلي النافلة ليستعد ليدخل على الفريضة بانشراح الصدر، فكالتهيئة للدخول على الايه؟ على الفريضة، وكالجابر للخلل الذي يحدث في الفريضة للنافلة التي تكون بعد الفريضة. وخرج ابو داود وابن ماجه والحاكم من حديث تميم الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فان كان اتمها كتبت له تامة، فان لم يكن اتمها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به فتكملون به ما قصر، او تكملون به فريضته ثم الزكاة كذلك. انظروا لعبدي هل له من تطوع فتكملون به فريضته ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك. الشاهد انه من صلاة التطوع تكمل الايه؟ الفريضة. وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. ثم قال هنا: وهي افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم الصلاة. اي ان الجهاد هو افضل تطوع البدن ثم العلم ثم الصلاة. هذا على المذهب. وقد اختلف اهل العلم في ذلك، فمنهم من جعل افضل العبادات هي العلم، ومنهم من جعل افضلها الصلاة، ومنهم من جعل افضلها الجهاد. والصحيح ان هذا يختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف الازمان. وكما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرافضي بعد ان ذكر تفضيل احمد للجهاد وتفضيل الشافعي رحمه الله تعالى للصلاة وتفضيل مالك رحمه الله تعالى للعلم، ان احمد جعل الجهاد مقدم والشافعي جعل الصلاة ومالك جعل العلم، والتحقيق انه لا بد لكل من الاخرين، اي لا بد لمن يجاهد ان يصلي وان يتعلم، ولا بد للمتعلم ايضا ان يصلي وان يجاهد، وهكذا، اي لا بد لكل من الايه من الاثنين الاخرين. وقد يكون كل واحد افضل في حال، يعني هذا يكون في حال افضل وهذا يكون في حال افضل، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب المصلحة والحاجة. ويوافق هذا قول ابراهيم بن جعفر لاحمد، الامام احمد: الرجل يبلغني عنه صلاح، يعني يبلغه عنه انه من اهل الصلاح، قال: فاذهب فاصلي خلفه. قال لي احمد: انظر ما هو اصلح لقلبك، انظر ما هو اصلح لايه لقلبك. اي هذا يختلف باختلاف الاشخاص، فقد يكون الاصلح لقلبه هو العلم، فقد يكون الاصلح لقلبه هو الصلاة، فقد يكون الاصلح لقلبه هو قراءة القرآن، فهذا يختلف فيه احوال الايه الناس. فكلام احمد يدل على ان الناس يختلفون في الايه في الافضل، لكن نحن نتكلم عن الافضل مطلقا دون النظر الى احوال الناس، او دون النظر الى الايه الى الاشخاص. فقد يدل على الافضل مطلقا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي سأله فيه معاذ: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي يستجن به العبد من المعاصي ومن الشيطان. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، هذه هي أبواب الخير. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، من أسلم سلم، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملك ذلك كله؟ قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلوات الله وسلامه عليه. فقال معاذ: يا نبي الله، إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحديث رواه أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، ورواه ابن ماجه أيضا، وزاد الطبراني: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. إنك لا تزال أو لن تزال سالما ما سكت، فإن تكلمت كتب لك أو عليك. فهذا يدل على أن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، فهو أفضل تطوع البدن. وقال أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم كما ذكر، وأفضل تطوع البدن لقوله عليه السلام: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. وهذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة كما رواه ابن ماجه وغيره، وأوله: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا هو الحديث بتمامه، هو حديث صحيح. استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تداوموا على الاستقامة. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. لن تستطيعوا أن تداوموا على الاستقامة، فلا بد من حدوث خلل، لا بد من حدوث خلل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج. سددوا وقاربوا وأبشروا، يعني قال سددوا، لهذا هو معنى الاستقامة، هي السداد في الأقوال والأراء والمقاصد والأعمال، يعني السداد في كل الأحوال، سواء كان في قول أو عمل أو رأي أو نية أو قصد، ها؟ السداد في ذلك. يبقى قولك دايما يكون قول سديد، تفكيرك سديد، نياتك سديدة، قصدك سديد، عملك سديد في كل أعمالك. هذا هو معنى الاستقامة. معنى ليه الاستقامة؟ وأن يكون ذلك في كل الأحوال وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن. لذلك قالوا أن الاستقامة معناها المداومة على التقوى، الاستقامة معناها المداومة على التقوى، لأن التقوى قد يتقي العبد ربه جل وعلا في موطن دون موطن، يعني يتقي الله جل وعلا اليوم ولا يتقيه غدا، قد يتقيه في موقف ولا يتقيه في موقف آخر، قد يتقيه في مكان ولا يتقيه في مكان آخر. لكن الذي يتقي الله جل وعلا في كل موطن وفي كل موقف وفي كل زمنه، فهذا هو المستقيم، فهذا هو الاستقيم. وهذه لا يستطيعها إلا الخواص من الناس، اللي هي ايه؟ السداد في القول والأراء والعمل، أي الاستقامة في كل الأحوال. لذلك نبه ربنا جل وعلا إلى لطيفة عندما أمرنا بالاستقامة، قال: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فلما أمرنا بالاستغفار بعدما أمرنا بالاستقامة؟ لأننا لابد وأن نقصر، لابد وأن إيه؟ فنحتاج إلى إيه؟ الاستغفار لنجبر هذا إيه؟ التقصير. فلذلك قال: استقيموا ولن تحصوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا السداد أي في القول والأعمال والمقاصد والنيات، فقاربوا، أي قاربوا من الإيه؟ أي قاربوا من السداد. وأبشروا إن كنتم تقصدوا الصواب وأخطأتم وقاربتم من الصواب فأبشروا. واستعينوا بالغدوة، وهي أذكار الصباح، والروحة، وهي أذكار المساء، وشيء من الدلجة، والدلجة هي السير في آخر الليل. فاستعينوا بشيء من ذكر الله والصلاة والاستغفار في هذا الوقت، فهو وقت النزول الإلهي، والله جل وعلا يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل. واستعينوا بشيء من الليل من الدلجة، فاستعينوا بالغدوة والروحة، فهذا يعينك على أنك تسدد، أو على أنك يكون رأيك راشدا وقولك راشدا وعملك راشدا بهذه الأذكار التي تنير قلبك، فترى الأمور على حقيقتها لا تلتبس عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي. يغان على قلبي الغين. ما هو الغين؟ يعني غشاء رقيق لا يمنع الرؤية، لكن يجعل الرؤية غير واضحة تماما، هذا يقول في غمامة. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فليرفع هذا الايه؟ ليرفع هذا الغين، ليرفع هذا الغين. فذكر الله جل وعلا ينير القلب وينير البصر، فيرى الانسان الامور على ايه؟ على حقيقتها. فبهذا الاستغفار يعينك على الاستقامة، يعينك على السداد في الاقوال والرأي. لذلك قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء الا ايه؟ مؤمن. طيب، وهو حديث صحيح. فهي افضل تطوع البدن بعد الجهاد، لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة. وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. وايضا حديث معاذ: ذروة سنامه الجهاد. ذروة سنامه اي اعلى ما فيه وافضل، اعلى ما فيه وافضل هو ايه؟ هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: والعلم. والعلم تعلمه وتعليمه، سواء كنت بتتعلم او تعلم، فهذا هو في المرتبة الثانية بعد الجهاد في سبيل الله. قال ابو الدرداء: العالم والمتعلم في الاجر سواء، العالم والمتعلم في الاجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وكما روي عن علي: الناس ثلاثة: عالم رباني، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، والباقي همج رعاع اتباع كل ناعق. لا ميزان عندهم، يزنون به الامور حتى يعرفوا الحق من الباطل، حتى يعرفوا الحلال من الحرام، وسبيل معرفة ذلك الى اهل العلم. فالناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، والباقي همج رعاع. فانظر يا عبد الله من اي الاقسام انت. طيب، فافضل تطوع البدن بعد الجهاد، بعد الجهاد والعلم، هو الصلاة. ثم قال: وافضلها اي افضل هذه الصلاة ما سن جماعة، افضل صلاة النافلة، يقول ما كان مشروعا ان يصلى في جماعة، لانه اشبه بالفرائض. عليك السلام، جزاك الله خير. قال: افضلها ما سن جماعة، افضل صلاة النفل ما سن ايه؟ جماعة. ايه هي الصلوات التي سن الجماعة؟ التراويح والكسوف والاستسقاء. مش هذه الصلوات اللي سن الجماعة؟ مش كده؟ دي افضلها. والعيدين، بس العيدين على انها فرض، وليست ايه؟ فرض على الايه؟ على الكفاية. لكن احنا بنتكلم على التطوعات، لا نتكلم عن الايه؟ عن الفرض. دي جماعة؟ دي شرع الجماعة؟ احنا قلنا افضلها ما سن جماعة، فما هي الصلاة التي سنت جماعة؟ اللي سنت جماعة ايه؟ الكسوف والاستسقاء والتراويح. يبقى افضل التطوعات ما سن جماعة، هكذا يقول. قال: اكدها الكسوف، اكد هذه الصلوات الكسوف. وبعض اهل العلم قال ان صلاة الكسوف فرض، اي فرض على الكفاية، إما أو فرض على الأعيان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث عائشة المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك، أي كسوف الشمس أو خسوف القمر، فادعوا وكبروا وصلوا وتصدقوا. وهذا أمر، والاصل في الامر الايه؟ الوجوب. فاذا رأيتم ذلك فادعوا وكبروا وصلوا وتصدقوا. فاما انها واجبة على الاعيان او اما انها واجبة على الايه؟ على الكفاية اللي هي صلاة الايه؟ صلاة الكسوف. قال ثم بعد ذلك لانه فعلها وامر بها. فالاستسقاء، صلاة الاستسقاء عند جدب الارض يشرع ويستحب ان يجتمع الناس في الخلاء ويصلون ويدعون الله تبارك وتعالى ان ينزل عليهم الغيث المطر، يستسقون اي يطلبون السقيا من الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، فسن ذلك ايه؟ جمع. فالاستسقاء، لكن هل صلاة الاستسقاء هي في الافضلية بعد صلاة الكسوف في التفضيل ام ان هناك ما هو مقدم عليها؟ هو قال الكسوف والاستسقاء ثم بعد ذلك ذكر صلاة الايه؟ صلاة التراويح. كل هذه الصلاة لانها تسن ايه؟ لانها تسن جماعة. فالوتر، الوتر او الوتر، الوتر او الايه؟ او الوتر. فجعل الوتر بعد الاستسقاء وبعد بعد الكسوف والاستسقاء والتراويح، جعله في المرتبة الرابعة. والصحيح انه بعد صلاة الكسوف، لانه بعد صلاة الايه؟ الكسوف. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكد على صلاة الوتر وامر بها، حتى ان بعض اهل العلم قال بوجوبها كالاحناف، فقد قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا امر. ولكن طبعا هناك ما يصرف هذا الامر من الوجوب الى الاستحباب، خمس صلوات في اليوم، في اليوم والليلة كتبهن الله ايه؟ على العباد، الى غير ذلك. والرجل الذي قال، جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال افلح وايه؟ ان صدق، قال خمس صلوات، قال هل علي متطوع او هل علي غيرهن؟ قال لا، الا ان تطوع. تطوع. فهذا يدل على ان الفرض هو الخمس وما زاد، ليس ايه؟ بفرض. لكن بعضه اكد عن بعض. فهنا صلاة هذه شأنها، اختلف العلماء في وجوبها، وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقال اذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت له ما قد صلى، وهو حديث متفق عليه من حديث ايه؟ من حديث ابن عمر. فصلاة هذه شأنها تكون في الاكدية اقوى من صلاة الايه؟ من صلاة الاستسقاء. وكذلك هي مقدمة على صلاة الايه؟ التراويح. فعلى هذا يكون الافضل هو صلاة الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح. طيب، قال واقله ركعة، اقل الوتر ايه؟ ركعة. لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر ركعة من اخر الليل، اقل الوتر ايه؟ ركعة، يعني اوتروا ولو بركعة، فاقل الوتر ركعة من اخر الايه؟ من اخر الليل. واكثره 11، اكثر الوتر 11، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، والحديث متفق عليه. يعني وكما قالت عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. كان 11 ركعة يصلي ركعتين لا تسألوا عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ركعتين دون التي قبلهما، ثم يصلي ركعتين دون التي او اللتين قبلهما، ثم يصلي ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم يوتر. يوتر بايه؟ يوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام، او يوتر بواحدة. فهذا اكثره. وان النبي صلى الله عليه وسلم اما انه يصلي الاربع متصلة، وإما أنه يصلي الست متصلة لا يجلس إلا في السادسة ثم يقوم ويوتر بركعة، وهذا أقل ما صلى هو 7 ركعات، أو أنه يصلي 9، أو أنه يصلي 11، أو أنه يصلي 13 ركعة إذا حسبنا ركعتي السنة الأوليين. فهذا يعني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل. فهل للمرء أن يزيد عن 11 ركعة؟ يجوز، من باب الجواز يجوز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. فيجوز للمرء أن يصلي ما شاء من الركعات مثنى مثنى، لكن الأفضل أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة طويلة، حتى أنه في ليلة صلى بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة، هذا عندما كان يصلي خلفه ابن مسعود، وقال وهو بفتح في البقرة قال لعله يركع بعد 100 آية، فلا استرسل بعد 100 آية، قال لعله يركع بعد الايه، بعد ما ينتهي من الصورة، فرآه افتتح في سورة النساء، لم يقرأ آل عمران لكنه قرأ النساء بعد البقرة، فقال لعله يركع بعد 100، وهكذا حتى انتهى، قلت لعله يركع بعد ما ينتهي، فدخل فايه فآل عمران حتى انتهى ثم ركع. قال حتى لقد هممت بسوء، قيل يعني ما الذي كنت ستصنع؟ قال يعني ادع الصلاة وانصرف. وصلى عليه الصلاة والسلام في ليلة بال9 طوال، 9 طوال يعني من اول البقرة الى التوبة، في 9 طوال يعني قرابة 10 اجزاء، يعني 1/3 القرآن صلى به في ليلة وهو مريض عليه الصلاة والسلام. فلا تسألوا عن طول صلاته وعن حسنها، عن طول صلاته وعن ايه؟ وعن حسنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في القراءة، ويطيل الركوع، ويطيل القيام من الركوع، ويطيل السجود، فكانت صلاته صلوات الله وسلامه عليه قريبة من السواء، قريبة من السواء يعني ايه؟ يعني ما يقفش مثلا يبقى وقف له ساعة بيقرأ، ولما يجي يركع يعود له دقيقة ويقوم، او 2 دقائق ويقوم، يبقى مفيش تعادل ما بين القيام وبين الايه؟ الركوع. لكن كان هناك تعادل، يعني مثلا ممكن يقف ساعة ويركع قرابة 1/4 ساعة، معناه عشان يبقى الامر ايه؟ متعادل ومتزن. ما انت في صلاة الفريضة لما انت بتقعد تقرأ مثلا بتاع 10 دقائق بتركع لك بتاع 2 دقائق، مش كده؟ فيبقى في ايه؟ في اتزان في الصلاة. فلو وقفت تقرأ ساعة تركع قرابة 1/4 ساعة، وتقوم كذلك قرابة 10 دقائق او 7 او 8، وتسجد قريبا من هذا، وهكذا حتى تكون الصلاة متزنة او ايه؟ قريبة من السواء، يعني لما تقول الاركان يكون فيها شيء من التعادل، ما بقاش واقف، او التناسق، او التناسق، ما تبقاش واقف كده ساعة ويبقى ايه؟ بتركع وتسجد وخلاص ترجع تقوم تاني، لا. فهذا كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في صلاته. لكن قد لا يستطيع المرء ان يقف ساعة يصلي، يقف ساعة ايه؟ يصلي، او لا يستطيع ان يركع طويلا او ان يسجد طويلا، فيستبدل ذلك بانه يقل من القيام، وبالتالي سيقل من فترة الركوع وفترة السجود، ويكثر من العدد تعويضا لطول القيام مع طول الركوع وطول السجود. يعني انت هتصلي 8 ركعات مثلا على سبيل المثال في 3 ساعات، ممكن بقى الثمان ركعات في 3 ساعات ما تشاهد تصلي صلاة طويلة، ممكن هتصليهم 16 ركعة، 20 ركعة، 30 ركعة، هتصليهم برضو فين؟ في الثلاث ايه؟ في الثلاث ساعات، لانك انت ما انتش قادر ايه؟ تصلي ركعتين طويلتين، عايز تصلي شوية وتريح لك 2 دقائق وبعدين تقوم تصلي تروح كده، ما انتش قادر على الصلاة الايه؟ الطويلة. لكن الافضل هي الصلاة الايه؟ الطويلة. وافضل الصلاة طول القنوت، افضل الصلاة ايه؟ طول القنوت. يعني ايه طول القنوت؟ قالوا ان القنوت هو طول القيام، وقيل هو طول كل الاركان، وهذا اولى لقوله تعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما، يبقى قانت هو ساجد، يبقى القنوت هو طول القيام وطول السجود وطول الركوع، هتبقى الصلاة متناسبة قريبة من الايه؟ قريبة من السواء. فافضل الصلاة هو طول الايه؟ طول القنوت. ففسر بعضهم القنوت بالقيام. فسر بعضهم القنوت بالايه؟ بالقيام. نفسره بالقيام الطويل مع التناسب في الركوع والايه؟ والسجود. وبالتالي اختلف اهل العلم ايهما افضل، هل هو طول القنوت اي طول القيام، او الاكثار من الركوع والايه؟ والسجود، او الاكثار من السجود، لان السجود في حد ذاته هو المقصود من الايه؟ من الصلاة، لقوله تعالى فالسجود واقترب، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالسجود مطلوب في قلب الايه؟ في قلب الصلاة. فيعني يبقى هل الافضل طول القنوت ولا كثرة السجود؟ اختلف العلماء في ايه؟ في هذا. طبعا الافضل بلا خلاف هو فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو كان يطيل القنوت مع يطيل القنوت يعني يطيل القيام مع اطالة الركوع مع اطالة الايه؟ مع اطالة السجود. طيب، واظن هذا يعني يجيب على السؤال الذي يطرحه الناس دائما في رمضان، هل نصلي 20 ركعة ام نكتفي بثمانية وكذا؟ الافضل ان تكتفي بثمانية، لكن كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كصلاة الايه النبي صلى الله عليه وسلم. ان صليت وزدت عن الثمانية جاز، جاز ذلك لعموم قوله عليه السلام صلاة الليل ايه؟ مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. بغض النظر عن الحديث الواردة اللي ضعفها البعض، ها، ان عمر جمع الناس على ابي بن كعب على 20 ركعة، ما بين مضاعف للحديث وما بين ايه؟ وبين مصحح له. قال فالتراويح فالوتر واقله ركعة واكثره 11، وادنى الكمال، ادنى الكمال ثلاث بسلامين، يعني ادنى الكمال في الوتر بيصلي ثلاث بايه؟ بسلام، يعني صلي 2 ويسلم وبعدين صلي ايه؟ صلي ركعة. ده ادنى الكمال، لان ابن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، حتى يأمر ببعض يعني عايز حاجة يشرب، عايز هكذا، حتى يأمر ببعض ايه؟ ببعض حاجته. نعم. اي نعم. نعم، هو خلاص نوى الوتر. فالوتر اما ان يصلي الثلاث متصلة، او اما ان يصلي 2 ويسلم ويصلي ايه؟ يصلي 1. طيب، ويجوز بواحد اي بتشهد واحد سردا، اي دون ان يتشهد تشهد اوسط، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفصل فيهن، اي بين الثلاث ركعات، رواه احمد والنسائي لكنه ضعيف. وايضا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، لا توتروا بثلاث، نهى عن الإتار بإيه؟ بثلاث. أوتروا بخمس أو 7، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، ولا تشبهوا بصلاة الإيه؟ المغرب. والحديث رواه الدرقطني بإسناده وقال رجاله كلهم ثقات، كما نقل ذلك الشوكاني في النيل. وقال الألباني في رسالته في قيام الليل قال وهل كان يجلس بين كل ركعتين من الاربع والثلاث؟ لم نجد جوابا شافيا في ذلك، لكن الجلوس في الثلاث لا يشرع، يعني لو صلى الوتر 4 وركعة او تيرو بخمس او تيرو بايه؟ ب7، فلو صلى الخمس متصلة هل كان يجلس بعد الركعتين ولا يصلي 4 متصلة ثم يجلس ثم بعد ذلك ايه يصلي 5 ثم يجلس، ولا يصلي 5 متصلة ويجلس؟ قال لم نجد جوابا شافيا، يعني ما فيش ما يدلون على ذلك من النصوص. هو 5، قال اوتروا بخمس، فهل تصلي 5 كلها دون ان تجلس بعد كل ركعتين؟ يعني هو 5 هتسلم بعد 5، هتصلي 5 ايه متصلة، لكن تصلي 5 دون ان تجلس الا في 5، ولا بعد كل ركعتين ايه تجلس؟ قال لم نجد جوابا شافيا، اي يجوز هذا ويجوز ايه؟ يجوز هذا، ان اوترت بخمس او ان اوترت بايه؟ ب7، لكن ان اوترت ب3 لا يجوز لك ان تجلس بعد 2، انت ان اوترت ب3 متصلة لا يجوز لك ان تجلس بعد 2، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشبه الوتر بالمغرب، لا تشبه الوتر بالمغرب. فاذا اوترت بثلاث متصلة فلا تجلس بعد ركعتين وتتشهد تشهدا واحدا بعد الركعة الايه بعد الركعة الثالثة. والاولى ان تفصل حتى تخرج من العهدة بيقين، لانه نهى عن الوتر بايه بثلاث، كما في الحديث لا توتر بايه واوتر هو بثلاث، وقال لا تشبهه بالمغرب، فحملها العلماء جمعا بين الايه بين النصوص انه يجوز ان يوتر بثلاث ولا يتشبه بالمغرب، فلا يجلس بعد الايه بعد الركعة الثانية. والاولى ان تفصل، تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ايه تصلي ركعة. طيب نعم. يعني ايه نية الوتر نية قيام الليل؟ ما الوتر قيام الليل، ما هو الوتر قيام الليل، الوتر هذا قيام الليل، اجعلوا اخر صلاتكم بالليل ايه وتر. نعم نعم نعم اجعلوا اخر صلاة. ما هو صلاة الليل انت عايز تقول انك انت ممكن تصلي اتنين اتنين اتنين، خلاص ناوي انك تصلي شفع، مش ناوي انك انت ايه توتر، ولك ان توتر من الاول خلاص بسبع وتصلي السبع متصل على انها ايه على انها وتر، ولك ان تصلي الصلاة ايه شفع ركعتين ركعتين خلاص، وتيجي بعدين توتر اما بركعة اما بثلاث صلي اتنين وتسلم وصلي واحدة اما بخمس وهكذا، فاوتر كما ايه كما شئت بهذا خلاص. يبقى الشافع هي المثنى اللي هتصلي ايه هتصلي ركعتين، لما تيجي توتر خلاص يبقى انت نويت الايه الوتر، ممكن تنوي الوتر من البداية بعد ما تصلي ركعتين سنة العشاء خلاص هتوتر ماشي، يبقى هتوتر بتلاتة ولا بخمسة ولا بسبعة كما شئت ماشي، او تصلي مثنى مثنى كما شئت وخلاص وحاوتر توتر بقى بركعة ثلاثة خمسة بسبعة، يبقى في شافع وفي ايه وفي وتر. الوتر اللي هو بينتهي على عدد ها فردي. نعم. ايوه ماشي، يبقى انت هتوتر بركعة هتصلي سنة العشاء البعدية وتوتر بايه وتوتر بركعة ماشي، او تيرو ولو بركعة. انت بقى عايز تقول حاول حنوي الوتر يبقى صب سنة العشاء ماشي، يبقى صلي ركعتين سنة العشاء ووتر سواء كان بركعة او بكثر. اسمها ايه؟ قلنا الشافع يعني الزوج والوتر يعني الفرد ماشي كده، يبقى الشافع دي ها سنة العشاء دي داخلة في الشافع، سنة العشاء اللي بعديها داخلة في الايه في الشافع، وبعدين صلي بقى زي ما انت عايز ماتنا ماتنا خلاص اتنين اتنين اتنين براحتك، وبعدين هتوتر بركعة بتلاتة بخمسة بسبعة، بل انت بتصلي الاول اسمه ايه خلاص بتصلي في قيام رمضان صلي ركعتين لغايه ما تخلص ثمانية دول اسمهم ايه، وبعدين اقول لكم هنوتر هتوتر بكام بركعة بتلاتة متصلة ولا منفصلة، يبقى اللي كان قبلها اسمه شافع واللي بعده اسمه ايه خلاص. نعم. او المقصود بالجلوس في الخمس ركعات يعني انت هتصلي الخمس بعد كل ركعتين هتقعد تقول تشهد زي ما بتصلي الظهر كده بتقعد بعد ركعتين ما تتشهد وتقوم تجيب ركعتين التنوين وتقعد للتشهد بعد الرابعه، فانت لو هتصلي الخمسه متصله هتقعد بعد ركعتين وتقوم تجيب ركعتين تانيين وبعدين تقعد وبعدين تقوم تجيب الخمسه وتقعد، يبقى قرات ثلاث تشهدات في الصلاه، ولا ما عدش الا بعد الرابعه وما تاخدش التشهدات خالص مش كده، وبعدين راح قعد بعد الخمسه يبقى جبت ايه تشهدين، او ما عدش خالص ها وما عدش الا بعد الخمسه يبقى جبت تشهد واحد، يبقى اما انك تقرا تشهد واحد في الخمسه او تشهدين او ثلاثه. قال لم نجد جوابا شافيا في ذلك، لو كان بتشهد تشهد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة كان بجلس بعد كل ركعتين ولا بعد اربعة ولا بعد واحدة اقصد ما فيش بعد واحدة بعد ركعتين ولا بعد الايه الاربعة عند الخمسة فقط، طالما ما وردش خلاص يبقى كله داخل في الايه في الوتر، بس المهم لا تشبه الوتر فين بالمغرب، فانت لو بعدت عن المغرب خلاص مفيش مشكلة، فلو صليت الوتر خمسة قعدت بعد اثنين وقعدت بعد اثنين وقعدت بعد الواحدة الاخيرة ماشي، قعدت بعد الاربعة وقعدت بعد الواحدة ماشي، قعدت بعد الخمسة ماشي. تلاتة ايه بقى؟ ما احنا قلنا هتوتر بخمسة، انا اديتك التلات صور دول في الوتر بخمسة. لو انت هتوتر بتلاتة ليك صورتين بس، اما انك تصلي ركعتين وتسلم عشان ما تسبش بالمغرب، او تصلي التلاتة متصلة وتقول تشهد واحد. نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوتر بتسعة، كان تسع ركعات كان يجلس في الثامنة. ماشي يجلس في الثامنة ويقرأ التشهد ثم يقوم للتسع. ماشي. يعني انت عايز تخلي الخمسة زي التسعة يعني يجلس في الرابعة يجلس في الرابعة ويقوم يأتي الخمسة. المهم يجلس بعد ليه؟ بعد الاثنين. يعني في الايه في هيصلي بالتسعة يبقى هو ما بيجلسش الا بعد الايه؟ تمانية. هيوتر بست بسبعة يجلس بعد الستة. هيوتر بخمسة يجلس بعد الايه؟ بعد الاربعة. يقوم يجيب اللي هي الركعة التانية وما هيوتر بتلاتة ما يجلسش بعد الاثنين. لان هو قال لا تشبهه الايه؟ الوتر بالايه؟ بالمغرب. ماشي. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها كان يصلي ركعتين الصلاة عتمين وكذا وكذا. ها؟ ثم يوتر بايه؟ بركعة بثلاث. ها؟ ثم يوتر. يبقى كل ده شف. طيب قال ويجوز بواحد سردا ووقته اي وقت الايه؟ الوتر. ما بين صلاة العشاء وطلوع الايه؟ الفجر. وقته منين؟ من اول صلاة العشاء يعني بعد ما تصلي العشاء لغاية صلاة الايه؟ لغاية صلاة الفجر. هذا وقت الايه؟ الوتر. وفي الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كل الليل اوتر يعني كان يوتر في اول الليل وفي وسطه وفي اخره. هي قالت هكذا. فمن كل الليل اوتر صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره وانتهى وتره في السحر. ها؟ يعني في اخر الليل في اخر الليل. وفي حديث جابر من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. مشهودة اي تشهدها الملائكة. وهذا رواه احمد ومسلم والترمذي. فهذا فيه حث على تأجيل الوتر لاخر الليل ان علم من نفسه ان يقوم. قال من خاف ان لا يقوم فليوتر في اول الليل ومن طمع ان يقوم فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل افضل. فان صلاة اخر الليل مشهودة. ها؟ وهي وقت النزول الايه؟ وقت النزول لله. يعني الانسان صلى واجل الوتر اذا كان طمع ان يقوم قبل الايه؟ قبل الفجر ليوتر. لو فرض انه كان متعبا وخشي ان لا يقوم فيوتر قبل ايه؟ ان ينام. فلو قام واراد ان يصلي ثانيا فله ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعدما اوتر ولا يوتر ثانية لقوله لا وتران في ليلة. فلو خشي ان لا يقوم فليوتر قبل ان ينام. فان قام قبل الفجر واراد ان يصلي فليصلي ولا يوتر ثانيا. وقال بعضهم يشفع وتره. يعني اذا قام وكان قد اوتر يصلي ركعة اخرى. واوتر بركعة يصلي ركعة اخرى. فهكذا شفع وتره. اي نعم. بنية انه ايه؟ يشفع الوتر الذي ايه؟ الذي اوتره. فصار شفعا. خلاص يبقى كأنه ما اوترش. يصلي وبعدين ايه؟ وبعدين يوتر. لكن الاولى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يصلي ولا ايه؟ ولا يوتر ثانيا. الا انه ان طمع ان يقوم في اخر الليل فيؤجل الوتر الى اخر الايه؟ الى اخر الليل. وحديث لحديث ابي سعيد اوتروا قبل ان تصبحوا. وحديث ان الله قد امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر النعم هذا يعني الابل الجيدة. ها؟ يعني هي كما يقول اثمن ما يمتلكه العربي. قال هما خير من الدنيا وما فيها. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما ايه؟ وما فيه. وفصلوها فيما بين العشاء الى طلوع الفجر. والحديث صحيح رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. طيب لو فرض ان الانسان نام عن وتره. هو فرض انه ايه؟ يعني طمع ان يقوم في اخر الليل ونام. فماذا يصنع؟ يصلي وتره بين طلوع الفجر وصلاة الصبح. بين طلوع الفجر وصلاة الايه؟ الصبح. يعني يوتر ما لم يصلي الصبح. يقضي الوتر ما لم يصلي الايه؟ ما لم يصل الصبح، كما فعل ذلك ابن عمر وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا اصبح. من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا اصبح. قال اذا ايه؟ اذا اصبح، يعني بعد الفجر. وايضا واختلفت الرواية عن احمد هل يقضي شفعه معه، يعني كمان نام عن الشفع كان ايه يظن انه سيقوم في ايه في اخر الليل يشفع ويوتر، فهل يقضي شفعه كما يقضي وتره؟ اختلفت الرواية عن احمد. والصحيح كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه يقضي شفعه ايضا مع وتره. وقد صح عنه فسلم انه قال: من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها. فان ذلك ايه؟ فان ذلك وقتها. وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة. نعم. دي هتبقى سورة تانية. خلاص سورة تانية حتاس. قال: ومن نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فان ذلك وقتها. هذا يعم الفرض والايه والنفل وصلاة الليل والسنن الايه الراتبة. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا منعه من قيام الليل النوم او وجع صلى من النهار 12 ركعة. هو كان بيصلي 11 ركعة فنام، يعني نام عن وتره من وجع او مرض او ما شابه ذلك، صلى بالنهار 12 ركعة، يعني شفع وتره، يعني 11 ركعة دول كأنه اللي سابهم بالليل ونام عنهم صلاهم بالنهار في اليوم التالي 12 ركعة، يعني لا وتر بالايه لا وتر بالنهار. وايضا هذا الحديث رواه مسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما نام هو واصحابه عن صلاة الصبح في الوادي في السفر صلى سنة الصبح 2 ركعة، يعني كأنه لما نام عن السنة صلاه، ولما نام عن وتره صلاه، ثم صلى الصبح بعد طلوع الشمس. وروى احمد والترمذي والحاكم من حديث ابي هريرة: من لم يصلي 2 ركعة فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وهناك قول اخر ان الوتر يقضى، الوتر يقضى، وهو رواية عن احمد لما روي عنه انه قال: اذا طلع الفجر فقد ان احنا قلنا الرواية الاولى ان الوتر يقضى، الرواية الثانية ان الوتر لا يقضى، الوتر لا يقضى لما روي انه قال: اذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل. هنا من نام عن وتره فليصليه اذا اصبح، فليصليه اذا ايه اذا اصبح. هذا الحديث اذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل، والصحيح ان الوتر يقضى قبل صلاة الصبح، فاذا صليت الصبح لم يبق في قضائه الفائدة. يعني يقول انك كأن هذا جمع بين بين الاثار الواردة، ان الانسان اذا نام عن وتره وقام على صلاة الفجر وصلى الفجر فخلاص انتهى ايه وقت ليه وقت صلاة الليل، وايضا وقت القضاء بالنسبة لصلاة الليل فلا يتر، انتهى وقت الوتر. لكن له ان يصلي ضحى، كان بيصلي مثلا 3 ركعات يصلي 4، كان بيصلي 5 يصلي 6، الرسول كان بيصلي 11 بقى يصلي ايه 12 كان في حديث ايه مسلم. لكن ان لم يصلي الفجر، يعني استيقظ بعد ان نام عن وتره وهناك ساعة ان يصلي الوتر قبل ما يصلي الفجر، يصلي وتره لقوله من نام عن وتره فليصليه اذا اصبح. فلذلك رجح شيخ الاسلام ان الانسان اذا قام على الاذان مثلا على وكان ناوي يقوم قبل الاذان وما صلاش الوتر يوتر، وهل يصلي شفعه معه؟ قال احمد نعم يصلي، وهو كذلك قال يصلي شفعه. نعم، اللي هي بين الاذان والاقام، اللي هي بين الاذان والايه والاقام. هيصلي كله، هيصلي الوتر كانه اصل الوتر كان هو لسه 2 ركعة دول هو بدايه اليوم الجديد، بدايه اليوم الايه ما اذا كان في ضيق وقت يبقى خلاص اللي بقى مش هنصلي. هو ممكن يوتر بكره، ممكن يصلي الوتر ايه 1 ركعة وبعدين يصلي ركعتين الفجر وبعدين هيصلي الصبح ماشي، وبعدين بقى في الضحى هيصلي كان بيصلي مثلا 5 ركعات هيصلي 6 وهكذا، هيصلي ايه؟ هيصلي في الضحى. انما كده يبقى هو قضى الوتر قبل ما ايه؟ قبل ما يبتدي في صلاه الصبح. ممكن تصلي ايه؟ صليت الوقت بس الوقت برضه وكمل الصلاة، ممكن أقضي السنة بعد الصلاة. أي أي نعم. اختلف العلماء هل الأفضل أن تصلي سنة الفجر بعد ما تصلي الصبح مباشرة وقبل ما تطلع الشمس، ولا تصليها بعد طلوع ليه؟ بعد طلوع الشمس. الحديث الذي ذكرناه الآن يدل على أنك تصليها بعد طلوع الشمس، لكن بعض أهل العلم يعني يرى ضعف هذا ليه الحديث، ويرى أن الأولى هو أن تصلي السنة بعد ما تصلي الايه؟ بعد ما تصلي الفجر، وأن النهي بعد صلاة الفجر للايه؟ لمطلق النوافل، أما ذوات الأسباب فإنها تصلى في أوقات الايه؟ في أوقات النهي كما سيأتي. لا لا هو هنا لا السؤال إذا كان ذلك، إذا كان هو إنسان يسأل سؤال آخر يقول ان كان هناك ان صلى الوتر فلا يستطيع ان يصلي ركعتين ايه؟ ركعتين الفجر، فتقديم ركعتين الفجر في هذه الحالة اولى، لان هذا هو ايه؟ وقتهما، وقد فات وقت الوتر، قد فات وقت الوتر هو يقضيه الان، هذا ليس وقت، مش كده؟ فالاولى ان اقدم الايه؟ ركعتين الفجر، لان ايه؟ لان هذا وقتهما، ثم بعد ذلك ضحى يصلي صلاته التي كانت يصليها بالليل ويشفعها بركعة. طيب، قال قنوت الوتر ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، اي يقنط في الوتر بعد ما يقوم من الايه؟ من الركوع، لانه صلى الله عليه وسلم لانه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية ابي هريرة وانس وابن عباس رضي الله عنهم، لكن هذا القنوت الذي ذكره من رواية ابي هريرة وانس وابن عباس كان في المكتوبة، هذا القنوط كان في صلاة الايه؟ كان في صلاة الفرض وليس الوتر. في النازلة، يعني في القنوط في صلاة الفرض في الايه؟ في النازلة، كان بعد الركوع ايه؟ يقنط. واستدل بها المؤلف بهذه الصور التي في الفريضة على ان القنوط ايضا في الوتر يشرع ان يكون بعد الركوع، مش كده؟ وما ذلك الا عن طريق القياس، يعني بيقيس النافلة على الايه؟ على الفريضة. لكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقنط في الوتر قبل الركوع، ويشهد لذلك اثار عن الايه؟ عن الصحابه، فلا ضروره هنا للايه؟ للقياس. على كل إن يجوز ان يقنط قبل الركوع وبعد الايه؟ وبعد الركوع. وقال فلو كبر ورفع يديه ثم قنط قبل الركوع جاز، جاز ان يقنط قبل الركوع وجاز ان يقنط بعد الايه؟ بعد الركوع، لحديث ابي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع، وهو حديث صحيح. وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنط في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. وقال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي فيها القنط قبل الركوع كلها معلول، لا قد صح بعضه، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، أن يدعو في قنوته بما إيه؟ بما شاء، لأن عمر رضي الله عنه قنت بصورتي أبي، قنت بصورتي أبي، وصورتي أبي هما بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، هذه آية أو هذه سورة. والسورة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. وهاتان سورتان في مصحف أبي بن كعب، مصحف أبي فسمي سورتي أبي، يعني هما دعاءان أثبتهما أبي بن كعب في ايه؟ في مصحفه، فسمي بصورتي ايه؟ أبي، وهما دعاءان، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. هذه سورة. والسورة الثانية اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد. نحفد يعني نبادر. اليك نسعى ونبادر ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق. الجد يعني الحق الذي لا لعب فيه. ملحق يعني لاحق بالايه؟ بالكفار. طيب قال ابن سيرين كتبهما ابي في مصحفه الى قوله ملحق. ها؟ يعني كتب الدعائين دول في ايه؟ في مصحف. نعم. لم يرد ايه؟ لم يرد لا رفع ولا عدم. يعني لم يرد لا بذاك ولا بذاك. هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع الدعاء. خلاص ده الاصل يرفع يديه مع الدعاء. وبعدين فحيرفع يديه مع الايه؟ مع القنوت. من خلفه الاصل انما جعل الامام ليتم به. فان لم يأتي دليل انهم كانوا يرفعون او لا يرفعون معي الاصل انه يرفع مع الدعاء. معي الاصل انه يرفع مع الدعاء. فلا انكر على من رفع. فلا انكر على من رفع لان معه الاصل. وهو رفع اليدين في الايه؟ رفع البعين في الدعاء. صوره المختلفة. ولا العكس. لكن نقل ان الرسول كان يرفع. وانما جعل الامام ليؤتم به. فهيبقى ده الاصل. صلوا كما رأيتموني اصلي. طيب قال ومما ورد اي من ادعية القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. رواه احمد وهو حديث صحيح ولفظه لاحمد ورواه الترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت الى اخر الدعاء. وليس فيه ولا يعز من عاديت وراه البيهقي واثبتها فيه. ها يعني وردت في رواية اخرى انه ايه؟ اثبت ولا يعز من عاديت. وايضا مما ورد اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك او بعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لحديث علي انه صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. الحديث رواه الخمسة هو حديث صحيح. والروايتان بالافراد وجمعهما المؤلف ليشارك الامام والمأموم في الدعاء اللي هو قال الروايتان اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت يعني بالايه؟ انه هو بيقنط لوحده. قال وجمعهما المؤلف ليشارك المأموم الامام في الايه؟ في الدعاء. فمن خص نفسه بالدعاء والناس يؤمنون فقد خانهم. يعني هو عمال يدعي لنفسه هم له امين ما اشاركهم معاه. ها؟ ما تقول اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت هم له امين. طب واحنا فين؟ فقول اللهم اهدنا في من هديت. فقال فجمعهما اي في الدعائين المؤلف ليشارك المأموم الايه؟ الامام في الدعاء. لما تصلي لوحدك ماشي اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. انما بتصلي امام بالناس اللهم اهدنا ايه؟ في من هديت. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن بن علي السارق وفي اخره وصلي اللهم على محمد رواه النسائي لكن هذه زياده ضعيفه. وعن عمر الدعاء موقوف. نعم. طيب ده في حديث عمر الموقوف. قال وعن عمر اللي هو موقوف الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. الرواية دي ان هو ان الزيادة اللي هي عند النسائي وصلي اللهم على محمد. يعني على كل ان هو فيه اثار كثيرة حتى وان كانت هذه ضعيفة لكن تشعر ان لهذا الامر اصل وهو ان تثني على الرب جل وعلا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعائك ثم تدعو بما شئت ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الدعاء بين صلاتين فيكون اقرب للايه؟ للقبول. طيب قال ويؤمن المأموم ان سمعه لا نعلم فيه خلافا. قال اسحاق ولحديث ابن ايه؟ ابن عباس. يعني ان المأموم يؤمن على دعاء ايه؟ امامه ولا خلاف فيها. قال ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، يعني جوه الصلاة بعد ما يقنط يروح مسح وجهه وخارج الصلاة. اذا دعا لعموم حديث عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وهذا الحديث رواه الترمذي لكنه حديث ضعيف. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: فاذا فرغت فامسح بهما وجهك، رواه ابو داود وابن ماجه، وهو حديث ضعيف ايضا. فاذا احاديث المسح هنا ايه؟ ضعيف. ولذلك سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن الرجل يمسح وجهه بيديه اذا فرغ في الوتر، فقال: لم اسمع فيه شيء، اي لم يسمع فيه حديث ولا اثر، فلا يشرع، لان الاصل في الصلاة ايه؟ التوقيف. وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فانكر ذلك وقال: ما علمت. فيبقى مطلقا، يعني مالك بقى سئل انه بعد ما بيدعو بيمسح وجهه. وسئل ابن المبارك عن ذلك فقال: كره ذلك سفيان، رغم ان سفيان كره فانا ايضا ايه اكره. وقال البيهقي: فاما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست احفظه عن احد من السلف في دعاء القنوت، وان كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة بعد ما يدعو يمسح بهما وجه، لكن لم يرد عن احد انه كان يمسح بهما في الايه في الصلاة. هذا قول البيهقي. واما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا اثر ثابت ولا قياس، فالاولى ألا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة، دون مسحهما بالوجه في الصلاة. ورفع اليدين في قنوت النازلة، في قنوت النازلة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه على المشركين الذين قتلوا 70 قارئا. يبقى رفع اليدين في النازلة ثبت، اي في الدعاء. وهذا اخرجه احمد والطبراني من حديث انس بسند صحيح. وايضا قال في سبل السلام، قال الصنعاني في باب الذكر والدعاء في مسألة مسح الوجه باليدين بعد رفعهما بالدعاء ذكر حديث ابن عباس، حديث ابن عباس اللي احنا ذكرناه هنا: فاذا فرغت فامسح بهما وجه، ده فين؟ في الدعاء مطلقا. فقال ابن حجر عقب الحديث انه حديث حسن بمجموع طرقه، حديث حسن بمجموع ايه؟ وكما قال البيهقي انه لم اسمع ان يمسح يديه داخل الصلاة، لكن في خارج الصلاة وردت بعض الايه الاثار، ضعيفة لكن كثيرة، فكثرتها مع ضعفها تشعر ان لها ايه، ان لها اصل. اما في داخل الصلاة فلم يرد بذلك ايه شيء. فعلى هذا يكون مسح الوجه بعد الدعاء داخل الصلاة بدعة، داخل الصلاة ايه بدعة، لانه لم يرد به ايه، لم يرد به اثر لا صحيح ولا ضعيف ولم يرد به شيء، فهيبقى هذا الفعل ايه بدعة، انه يقوم على غير اصل. اما خارج الصلاة اذا دعا ومسح فليس ذلك ايه، فليس ذلك ببدعة، مفيش احاديث صحيحة في ذلك. لكن فيما يشعر بصحة هذا، ان الله جل وعلا يستحي اذا مد العبد اليه يديه ان يردهما صفرا، او كما قال عليه الصلاة والسلام ان يردهما ايه صفرا، يعني مفهومش حاجة. فهذا يشعر انه اذا رفع يديه كان فيهما شيء، لان الله جل وعلا يستحي ان يردهما ايه صفرا، شيء من الخير، شيء من البركة وهكذا، فقد يستأنس بهذا انه يمسح بهما ايه وجه، مع الاحاديث الايه الضعيفة التي تشعر مع كثرتها تشعر ان الامر اصل. وقما حسن ابن حجر كما ذكرنا، فمن فعل ذلك ليس ايه، ليس ببدع. فخارج الصلاة لا انكر في ذلك، لكن داخل الصلاة من فعل ذلك ينكر عليه ويفهم ان ذلك ببدع. نعم، لا خارج الصلاة، خارج الصلاة في تواصي ولم يثبت بذلك، لكن وفي الحقيقة هي ايضا بعضهم قال صحيحة وبعضهم قال ضعيفة، دعه حتى يعني اصلا ايه اللي بعضهم قال صحيح، انت تيجي تتواصل معي يقول لك والله ابن حجر حسن حديث، ما خلاص هو يفعل ذلك على ايه على علم. وان كان من عامة الناس فليست هذه من المسائل التي ايه التي يعني تشاكس عليها الناس، فدعهم يعني. نعم داخل الصلاة. نعم. ليس ايه؟ اي نعم. ما خلاص هيبقى من مذهبهم ما يمسحش داخل الايه؟ داخل الصلاة. ده هيبقى بتلمس قصدك هنا ده. اللي قال هنا ده المين؟ هيبقى بعض التلامذة. اي ماشي. ممكن ما وصلوش قول الامام هذا. قول الامام هذا ايه ما وصلوش. هو عامل بالايه؟ بعموم الادلة وقال. لكن الصحيح مفيش مسح داخل الايه؟ داخل الصلاة. خارج الصلاة عنده الجائز. خارج الصلاة نقول ايه؟ جائز. ولا انكار على من فعل ايه؟ على من فعل ذلك. طيب. ثم قال القنوت في غير الوتر. القنوت في غير الايه؟ غير الوتر. نعم. الامام بعد ما سلم الامام، ولا اصلك الواحد كان بيصلي ورا الامام ركعة الوتر؟ ماشي. صلى الحداشر وبعد ما الامام خلص الحداشر هو اجى بركعة تاني. ماشي. اجاز ان هو ناوي يصلي تاني بعد الامام. ناوي ما يروح هيصلي، مش عايز يوتر دلوقتي. وعايز اطبع الحديث من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له ايه؟ قيام ليلة. مش كده؟ فهو عايز ما يسيبش الامام ويمشي، يفضل يصلي معاه لغايه ما يخلص. حتى في الوتر هصلي برضه، بس انا مش هوتر، هقوم اشفع ليه هذا الوتر. يبقى كده ايه؟ عشان يطبق الحديث انه ايه يعني لم ينصرف حتى ينصرف الامام. من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولذلك اثر الامام احمد انه كان يفضل قاعد في المسجد لغايه ما الامام يطلع من الباب حتى يمشي حتى ينصرف. كتب له قيام ايه؟ قيام يعني يخرج. نعم. لا يختلف هذا عن رد النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الامام يؤتم فقد انهى الامام صلاه الواجب على المأموم. مش يجب يعني، الاولى ان يؤتم المأموم بانتهاء صلاه. هو ائتم ليه؟ هو اصلا لم يخالفه. هو قاعد، راح قاعد زي ما قاعد، ما هو قاعد ما خلفوش. غايه الامر زود. لما يقول الامام يؤتم به فهو اتم به، تم به. بعد ما خلص راح مزود، هيقوم يجيب صلاته. زي بالظبط اللي داخل متاخر ركعه، هو ماشي خلص الامام هيقوم يجيب ركعه ثاني. هذا لا يعارض انما جعل الامام يتم به. هو لسه ما خلص الصلاه، ده لسه هيصلي ثاني. فانا اتميت به خلاص ما خلفتوش. بعد ما خلص انا قمت اجيب الباقي بقى، ولا قمت هزود علشان انا هصلي مره ثانيه، انت شانه. نعم. لما ايه؟ في قيام رمضان. في قيام رمضان هذا هو قيام رمضان. لا تشتغل الجماعة الا في قيام رمضان. هذا في قيام رمضان. من قام مع الامام في قيام رمضان. طيب. القنوت في غير الوتر. وكره القنوت في غير الايه؟ في غير الوتر حتى في الفجر. لحديث مالك الاشجعي قال قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال لا، أي بني محدث. ما كانوش يقنطوا، هذا شيء إيه؟ محدث، يعني حدث ولم يكن من قبل. رواه أحمد والترمذي وصححه، والحديث صحيح. قال الترمذي حسن صحيح. وعن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. إن القنوت في صلاة الفجر إيه؟ بدعة. هذا ضعيف، يعني هذا لم يؤثر عن ابن عباس، لأنه إيه؟ ومن طريق من هذا الطريق رواه، من طريق الدرقطني رواه البيهقي، وقال لا يصلح، وقال إيه الحديث لا يصلح كما عندك في الحاشية، وفيه أبو ليلى الكوفي متروك. وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت في صلاة الإيه؟ في صلاة الصبح، مما يدل على مخالفة إيه؟ هذا القول. طيب. كره القنوت في غير الوتر، يعني في غير الوتر ايه؟ يكره ان ايه؟ ان يقع. سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن القنوت في الايه؟ عن القنوت في الوتر وفي العشاء الاخرة، يعني صلاة العشاء يعني. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل عليه عند الصحابة، هل كان يقنط ام لا؟ فاجاب اما القنوط في صلاة الصبح فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقنط في النوازل، يقنط في النوازل لما تنزل بالمسلمين ايه نازلة مصيبة او حادثة امر جلل يقنط ويدعو فيه ان يرفع الله جل وعلا عنهم ايه يعني عذابه وسخط. وكذا خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقنطون في النوازل، فما كان يداوم عليه لم يكن يداوم على القنوط يعني ده، وما كان يدعه بالكلية. وللعلماء فيه ثلاثة اقوال في القنوط ده، قنوط الصبح يعني. قيل ان المداومة عليه سنة، المداومة على قنوط الفجر ايه سنة. وقيل القنوط منسوخ وانه كله بدع، ان القنوط كله ايه بدع. والقول الثالث وهو الصحيح انه يسن عند الحاجة، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. اما القنوط في الوتر فهو جائز، يبقى ده قنوط الصبح جائز عند الايه عند الحاجة، اما القنوط في الوتر فهو جائز وليس بلازم. فمن اصحابه من لم يقنط، ومنهم من قنت في النصف الاخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها. والعلماء منهم من استحب الاول كمالك، ومنهم من لم يستحب الثاني كالشافعي واحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالث كابي حنيفة والامام احمد في رواية. والجميع جائز، من فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه. من فعل والجميع جائز، من فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه. عليه ماشي اتكلم عليه ماشي خلاص، قلنا ده الايه ده الراجح وده الصحيح ماشي. وفي النوازل نفترض ان هو خاص الفجر، يعني اصلا هو القنوط في النوازل، يشترط انك تقنط في الخمس شرط ولا جائز؟ ايوه في الصلاة الخمس جائز ولا شرط؟ عشان كنت هتقنط يا تقنط في الخمسة ما تقنطش، هل هذا جائز وهل هذا شرط ولا من باب الجواز؟ باب الجواز، لان هذا شرط. ممكن تقنط في العشاء بس، الصبح بس، العشاء والصبح، في الصلاة الجهرية بس، تقنط في الكل، تقنط في البعض دون البعض. المهم القنوط جائز في النوازل في الخمس صلوات، القنوط جائز في النوازل في الخمس صلوات. يبقى اذا في النوازل ممكن تقنط في الصلوات الايه الخمس، وطالما انه جائز في الخمس يبقى انت ممكن تقنط في بعض الصلوات دونه وبعض الايام دونه البعض، ماشي كده. فقنطت الصبح، قنطت العشاء، لكن هو في شائبة البدع، في شائبة البدع في المداومة على القنوط في وقت الصبح ايه فقط. وبالتالي بعضهم قال ان كل هذا منسوخ، ويبقى هذه المداومة عليه هتعد ايه هتعد بدع. الولي قالوا ذلك لانه قالوا حدثت حوادث الجلل بعد ذلك في عهد الايه في عهد الصحابة، وما اثر انهم كانوا ايه يقنطون. فده يعني لحظ من قال ان هذا القنوط ايه نسخ، ومنهم من قال ما زال قائم، ما زال قائم لكنه لا يداوم عليه ويفعله عند الايه عند الحاجة. قد يكون هذا هو اولى الايه اولى الاقوال. لكن اذا صليت من يداوم على القنوط في الايه في الفجر هذا جائز ولا انكار عليه، تواصي ماشي تتواصى معه، ان ده خلاف السنة خلاف الصحيح، تقول له خلاف السنة وخلاف الايه خلاف الصحيح. وبعدين ذكرت لكم حكاية امام احمد لما راح في مسجد شافعية عمل ايه، ولا ما ذكرتش؟ ذكرت لكم كان راح في مسجد شافعية قدموه ام الناس، وماذا للشافعية انه يقنط الفجر حتى جعل القنوط واجب في الايه في الفجر. فلما قدموه للامامة قانت به قانت به. وبعدين قلنا الاصل اللي استخرج من هذا انه يستحب فعل المرجوح وترك الراجح من اجل تأليف القنوط، مش كده؟ قلنا ده كلام شيخ الاسلام لما استدل بهذا الاثر وقرص وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت وبنيته على قاعد ابراهيم وجعلت له بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه. فايه اللي خلاه ما يهدش البيت ويعمله على القواعد الاصلية بتاعته ويعمل له بابين بدل ما هو باب واحد، باب الناس تخش وباب تخرج ليه؟ يعني هذا افضل. لولا ان قومك حديث عهد بكفر، لما يهد يكفر، ما لسه دخل الاسلام جديد لو بيهد الكعبة فايه فحيكفروا بذلك. فحفظا على سلامة قلوب هؤلاء لم يفعل الراجح وترك المرجوح. وايضا طبق الائمة ايه طبق الائمة. فلذلك قال الشيخ الاسلام يستحب ترك المستحب من اجل تاليف القلوب. نعم. حضرتك دلوقتي الشيخ الالباني قال كتخصيص يفكر المداومة تسعة. دلوقتي حضرتك لو مثلا كان في طناشر وما تصحوش هل كده يجوز ليا ان انا ما ارفعش ايدي؟ بتقول ايه؟ لو ايه؟ يجوز ليا ان انا هو بيدي ما ارفعش ايدي ولا اهم من عقلي في عقلي. بتاع الصبح يعني؟ لا ترفع ايدك وتأمن معاه ومش عارف اقول لك ايه كمان. ها؟ ليه؟ لانما جعل الامام ليؤتم به. خلاص. ومشاركة الناس في المرجوح اولى من مخالفتهم بالراجح. انظر الى فقه عبد الله بن مسعود. لما صلى خلف عثمان بمنى 4 ركعات. فبعد ما صلى 4 ركعات قال ان لله وانا اليه راجعون. ليت ركعتين متقبلتين من 4. بس ليت ربنا يقبل 2 من 4 دول. صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين. وصليت خلف ابي بكر 2 ركعتين. وصليت خلف عمر 2 ركعتين. وديني بصلي خلف عثمان 4. فياريت ربنا يقبل 2 من 4. واسترجع وقال ان لله وانا اليه راجعون. فقالوا له ليه انت ما صليتش 2 ركعتين? ها? وسبته يصلي 4. ما خلصتش ليه عند 2 ركعتين? قال الخلاف شر. الخلاف ايه? شر. لما انت الناس كلها بتعمل حاجة وانت هتروح يعني وشايف الراجع عندك خلاف كده وتسيبهم هذا شر. هذا يجعل القلوب تتنافر. ها? ويترتب على ذلك الايه? المفاسد. فانظر الى فقه قال الخلاف شر. مع ان هذا مرجوح عنده. وبيتمنى ان 2 ركعتين يتقابلوا من الايه? من 4. لكن الخلاف ايه شر. فشارك الناس في الايه? في المرجوح. فهذا اصل. من هذا المعنى ناس ليهم في الحرم في رمضان يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام ما زودش عن 8 ركعات. ما زودش عن 8 ركعات. معروف انك بتصلي 20 ايه? 20 ركعة. وفي العشر الاخر يصلي 20 ركعة في القيام الاول. او وفي التهجد بيصلي 10 ركعات ثم يوتر بايه? يوتر ب3. في 20 يوم الاولين بيصلي 20 ويوتر بايه? ب3. يجي في 10 الاخارة بيصلي 20 بس ويأخر الوتر اللي لاخر الليل وبعدين يصلي 10 ويوتر بايه? ويوتر ب3. هم دول يجوا في 20 يعملوا ايه? يروح مصلين 8 ركعات بس. طبعا معروف ان الصلاة خفيفة هناك يعني بيصلي بجزء في الايه? في 20 ركعة. انت لما هتصلي 8 ركعات هتصلي قد ايه? اقل من نص جزء يعني بتصلي 3/4 وخلاص كده صليت 8 ركعات. الرسول ما زاد عن 8 ركعات ولا ايه? في رمضان ولا في غير رمضان. فيروح يصلي وراهم ايه? 8 وانت صليت 8 ركعات بقد ايه? 3/4. واحنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات ب10 اجزاء. وبعدين راح تعمل انت بقى ايه? سايب الناس وده قاعد. اما بتتكلم مع اللي جنبه واما بتاع ها? يا ريتك سبت الحرم وخرجت وما عادش تعمل هيصة. ها? حتى انت لو سبت الحرم وخرجت مع هذا الجمع مع ان الكلام هذا مرجوح وانا متفق معاك ان هذا مرجوح والاولى هو ايه? انك تصلي كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مشاركة الناس في المرجوح اولى. مشاركة الناس في هذا ايه? اولى. الخلاف شر. الخلاف شر. واضح? دعاء ايه? انت اخذت بالقول ان دعاء ده بدعة ما جيش تصلي في الجماعة ده. بس انت كلمة ان انا اخذت ان ليه ان الدعاء ده بدعة انت مجتهد. لما انت مش مجتهد خلاص تسكت ما تتكلمش. اللي مش مجتهد ده ما يتكلمش خلاص تدخل. انت مجتهد وخلاص لقيت ان ده بدعة روح بقى اعمل لك مسجد لوحدك وده مسجد المجتهد الفلاني وخلاص. مقلد وفتح كتابه بيقرا ليس له ان ينكر. المقلد اعمى. ايه تاني? ايه? انا مخلص يا ابني. ها? اهو انت في الحالة دي تسكت. وتقول ايه تعمل ايه? ولو واحد تاني جه بقى برضه عايز يخالف الامين رب العالمين ايه رايك? انت اسكت اولى. انت في هذه الحالة ايه? تسكت. لا هذا ولا ده. خلاص. هو ده ثناء على الله عز وجل. ماشي? لغاية لما يجي يدعو. خلاص? فانت ساكت في الثناء لغاية لما يجي يدعو قول امين في الدعاء. اذا كنت انا الامام اللي زي ما بصلي وطبعا ورايا ليلي كده، وانا بعرفهم هذا القول يعني، بقول لهم مثلا يقيل لك ايه انه بدعه، وبعضهم يعني الاقل بس اللي هم ايه المعترضين وكذا مثلا جهله وديره وحسينيه وهكذا. الموقف ايه؟ ارجع من الصلاه ولا اخش ايمهم وادعي؟ لا اخش ايمهم وادعي، خش ايمهم وادعي، وتعالى يوم ما تدعيش وشوية، ما تيجي يوم واحد ما تدعيش في اعتراض. زمن منهم تمام يعني، زمن منهم لو ما قبلتش يعني، زمن منهم الروح هنا يعني روح. بندرس المصالح والمفاسد ماشي. اذا كان في مصلحة في وجودك في المسجد هذا يعني، الناس اذا قنطت بهم سيستمعون اليك والى علمك، ومع الوقت سيقتنعون واحدة واحدة، استمر معهم اقل. لكن هم مش قابلين منك كلمة لا في ديه ولا في غيرها، ايه اهجر المسجد ده وروح تاني وراح المسجد. شوف الامر يعني، يدرس مصلحة وايه ومفسدة ماشي. يعني انت مش قادر تعمل معهم حاجة، لا هم عايزين يفهموا سنة ولا عايزين يطبقوا، ماش قابلينك، خلاص رايح دماغك. اما انك تصلي معهم وتنصرف، لو ما كانش في اي مسجد غير ده انت مش هتسيب الجماعة، في مسجد اخر اذهب اليك. مفيش غيرك ايه يصلي بالناس؟ لا يبقى ما تصليش بالناس، طالما مفيش غيرك يصلي بالناس ما تصليش، هم يصلي يعني. ايه مفيش غيرك؟ يعني مثلا وضع نفسي يعني قائم اقل ناس قليلة وناس يعني الله المستعان جاهلين يعني، يعني مفيش حد حافظ القرآن، مفيش سيبهم يصلي وصلي وراهم، لما هيلاقي نفسهم مش حافظين ولا عارفين يصلوا هيقول لك اتفضل يا فضيلة الشيخ. ممكن ما تدعيش. في هذه الحالة مش هتدعي بقى، هتخش معزز مكرم. والله يعني هو اصلا معاملة الناس تحتاج الى فقه والى صبر والى حكمة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والايه والموعظة الحسنة يعني. فالامر محتاج صح، الجهل منتشر والبدع متفشية وكل الكلام ده، الامر يحتاج الى صبر طويل، الى صبر وايه طيب. اصبر. احنا كده يعني خلصنا، دخلنا في الحتة التانية. طب ناخد سؤالك، مالهم ماشي ها؟ لا ما تصليش معهم. هم دول اللي اصلا الامام صلى والناس بتصلي وراه جماعه عشان تصلي معهم، ولا كل واحد يوم يصلي؟ لا ما تصليش. لما يجي واحد يقول لك انت ليه ما صليتش يا عم الشيخ في الوقت ده خالص، قول له اصلا الصوره دي ما هيش هي المشروعه ولا هي المسنونه. الاذانين ما كانوش داخل المسجد في عهد عثمان، ما الكلام ده كان في عهد عثمان، ما كانش في اذانين في المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. اول من يعني عمل بالاذانين عثمان، والذي هو الذي فعل ذلك رضي الله عنه. لما اتسعت المدينة وكان الناس يشتغلون بعيدا عن المسجد، فطبعا معروف ان الاوقات كلها بتؤذن وفي فترة بين الاذان والاقامة حتى يأتي الناس الى الى المسجد. لكن في الجمعة الناس بيضيع منها فضل كبير اذا اذن للصلاة وهم خارج الايه وهم خارج المسجد. معروف ان من اتى في الساعة الاولى فكأنما قدم بدنا، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة كبش، وبعدين دجاجة، وبعدين بيضة، وبعدين يتقفل. والفجر الساعة كام؟ ما انا عشان اقول لك الساعة الاولى الساعة كام؟ الفجر الساعة كام؟ 5:15. الشروق الساعة كام؟ 6:15. 6:15 مش كده؟ هتقعد ها؟ مش 5:15 يا ابني؟ يبقى 7:15. يبقى ايه الشروق الساعة 7 ليه؟ لو هتقعد لك ربع ساعة وتصلي ركعتين وتروح بيتكم تستحمى مش كده؟ تطلع على المسجد، هي دي الساعة الأولى. يعني هتبقى قرابة الساعة 8، نعم دي الساعة 8 مش كده؟ هتبقى الساعة الأولى، والظهر تقريبا 12 مش كده؟ 10:55 12:10 يبقى كام كده؟ من 8 إلى 12 ربع ساعة. خلاص كده بس الساعة الأولى الساعة 8. الساعة الثانية الساعة 9. الساعة الثالثة الساعة 10. الساعة الرابعة الساعة ايه؟ 11. خلاص. والساعة الخامسة بقى اللي هي البيضة. اخر حاجة من 11 ل 12. يعني انت لو جيت المسجد بعد الساعة 11 لغاية الامام ما يطلع فكأنما قربت ايه؟ طيب عايز تكون قربت بقى دقاقة يبقى من الساعة 10 ل 11. عايز شهد انا عايز شهد ايبقى من الساعة 9 ل 10. بقرة بقى ولا بدنة وهكذا. ليه مجبر؟ ليه مجبر؟ انتظر بس. ليه مجبر؟ هتقول وانا احنا موراناش غير الصلاة؟ ما قصدك ايه؟ انتظر بس. ها يعني بس انت عشان المسجد مقفول؟ ها طب قول الساعة المسجد افتح. ايه المسجد؟ اقعد من بعد من بعد الشروق ما تقومش. خلاص ماشي. القصة هتيجي القصة دي في صلاة الجمعة ان شاء الله. انا اكتفي. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هنخش في قصص مش هنخلص.